بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس فيه إسراف، مهما اشترى الإنسان يعني من مبلغ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا، نعم، لأنه محدد من قبل الشرع. نعم. وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر، وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة، وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولا يكون إسرافا للبلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوزة الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا، لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب بحق يعتبر إسرافا. وكذلك بالنسبة للمركوبات، بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة فابرس ولا سيارة أفخم منها، لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك، ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده، باب التقسيط. آمين. الذي كان يستعمل وهو بالحيلة، وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين، وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاريك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة، حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات، ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية، والتاجر لم يشتريها لنفسه إنما اشتراها لهذا، ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرونه إذا اشترى تاجر السيارة، لا يجبرون المستدين، هذا قول لا ينطلي على أحد، لكنه مجادلة الحقيقة، صالح للجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري لي السيارة الفلانية أو اشتري لي الحديد الفلاني بأعمر بيتي أو الإسمنت الفلاني بأعمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا يعني، ولا تجد يمكن من 1000 صورة إلا صورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين، والله أعلم. ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكون مآربهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم. شيخ، من هذا الباب العقود التي تسمى الآن الوعد بالشراء، وكل ما كان حيلة على الربا هو داخل فيها بأي طريق كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا، كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائي، لا يملكها وليست عنده ولا في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا، بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر ويقول أنا شريت شيء فلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس، قال أنا أقضي عنك وأحول عليك بالتقسيط، مع أنه قد اشتراه الأول. إذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه الدين نفس الشيء. إذا اشترى السيارة عليه الدين اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين. أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على الوجه الذي ذكرناه بالأول أنه يجي للتاجر وباقي السيارة الفلانية فهذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينها من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي. لا يعني يبيعها على نستلم ما باع على نستلم. خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى خمسة وعشرين من شركة السيارة. اشتراها من شركة السيارة ثلاثين ألف وهي تسوى خمسة وعشرين. لا اشتراها بثلاثين وتسوى ثلاثين لكن باعها بأقل تسوى ثلاثين. ما يعطون أخذها بالتكسيف بأربعين. طيب هذه زين هذا مسألة وراح باعها نقد بخمسة وعشرين. أقول هذه مسألتنا. أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقله. لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده هو ملتزم بهذه الطريقة متورط يا شيخ. هذا واحد أعرفه غلط. هذا يا أخي يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير. لأنه يشف في بعض القبائل الزواج وصل 150 ألف فيسوي الحركات هذه. هذا غلط الحين وهذه مشكلة. وشرعنا حكمها شرعنا حكمها كما قلت لك. إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام.